بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله. يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وللمحرم أخذ ما لا يدر الصيد كيد متآكلة، لأنه لمصلحة الحيوان، فإن مات بذلك لم يضمنه. وإن أزمن المحرم الصيد فعليه جزاؤه لأنه كتالف. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام، وهذا المحظور هو الصيد، اصطياد المحرم، وقد تقدم الكلام عليه في درس سابق. يقول المصنف رحمه الله: للمحرم أخذ ما لا يضر الصيد كيد متآكلة. يعني لو أن محرما لقي في طريقه غزالا صيد، حيوان بري أصلي متوحش ينفر من الناس، فوجده مريضا رابضا بسبب أن يده قد جرح فيها وأنغل الجرح وتآكلت، نعم، فلو جاء هذا المحرم إلى هذا الصيد وأراد أن يداويه، وذلك بأخذ جزء من يده المتآكلة من المفصل مثلا، فإنه لا جزاء عليه، لأن هذا ليس منه لأجل الاصطياد، وإنما لأجل إيش؟ لأجل المداواة، فهو مصلحة للحيوان. فلو مات الحيوان بذلك فلا جزاء عليه، لا جزاء على المحرم، لأنه أراد مداواة هذا الصيد وجهد بقدر استطاعته لكنه تلف. ثم قال: وإن أزمن المحرم الصيد فعليه جزاؤه. يعني المحرم جعل الصيد زمنا، يعني مريضا دائما، فعليه جزاؤه. لما؟ لأنه كمن أتلفه. ففرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية: الصورة الأولى أراد علاجه فمات، الصورة الثانية أزمنه، يعني ما قتله لكن أزمنه، مرض بسبب صيده ما مات في حينه لكنه مرض فصار زمنا. الزمن يضعف كالشيخ الفاني، يضعف بسبب كبر السن، وهذا يضعف بسبب استدامة المرض. فإذا أزمن المحرم صيدا فعليه جزاؤه، لأنه يصير إلى درجة من الضعف لا يدفع عن نفسه، فتعتدي عليه الهوام وتأكله بسبب ضعفه، وهذا الضعف جاءه بسبب هذا المحرم، فكأنما أتلفه فيضمنه. نعم. ولا تأثير لحرم ولا إحرام في محرم الأكل غير المتولد بين مأكول وغيره، تغليبا للحظر كما تقدم. نعم، وتقدم أن الشيء إذا اجتمع فيه حظر وإباحة ولم يتميز غلب جانب الحظر، لم يتميز جانب الإباحة غلب جانب الحظر. فهنا الحيوان المتولد من مأكول وغير مأكول، فالبغل مثلا متولد بين الفرس وبين الحمار، فيأتي أشب من الحمار ودون الفرس، فهو متولد من مأكول وهو الفرس، فإن الخيل تؤكل في أصح قول العلماء، ويدل له حديث أسماء: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. فالفرس تؤكل في أصح قول العلماء، وبين غير المأكول وهو الحمار الإنسي، فإذا تولد هذا البغل فإنه يحرم أكله تغليبا لجانب الحظر. نعم. ومحرم الأكل ثلاثة أقسام: الأول الفواسق، وهي الحدأة الحدأة وهي أو الحدأة. نعم، الحدأة والحدأة. نعم. بوزن عظبة. لا، عنبة. حدأة عنبة. بوزن عنبة. والحدأة بالفتح وزن حدأة بالفتح على وزن لا، عنبة حدأة لكن بالفتح حدأة على وزن جذعة، وهي صغيرة لأنكم ما تعرفون الدواب فلا بأس، على وزن جذعة. حدأة جذعة. نعم. فعل. نعم. وعنبة حدأة. نعم. والجمع حداء. نعم، بحذف الهاء. حداء. نعم. وحدآن أيضا. نعم. مثل غزلان. نعم، مثل غزلان. غزلان. نعم، غزال غزلان. نعم، غزال وغزال وغزال غزلان، فيقال فيه غزلان. نعم. والغراب الأبقع، هذا هو الثاني. فالحدأة معروفة، طائر مثل النسر تقوم على الجيف تأكل الجيف. نعم. والغراب معروف، الغراب الأبقع الذي فيه البقعة البيضاء أو الحمراء، هذا غراب المزارع، والذي فيه البقعة البيضاء غالبا غراب الجيف. نعم. وغراب البين. غراب البين. نعم. والفأرة والحية والعقرب والكلب العقور لحديث عائشة. هذه الخمس، هذه هي الخمس الفواسق، وسميت فواسق لأنها خرجت عن الاستواء، خرجت عن الاستواء والاستقامة، فما يأتي منها إلا شر. فالحدأة والحدأة واحد، والغراب اثنين، والفأرة ثلاثة، والحية أربعة، والعقرب والكلب العقور. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. متفق. نعم. عليه. نعم. وما يباح أكله من الغربان. الغربان. من الغربان، وهو غراب الزرع أحمر الرجلين والمنقار. نعم. لا يباح قتله لأنه من الصيد. نعم. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له غراب. يعني من الغراب المحرم أكله والمأمور بقتله في الحل والحرم، فيخرج هذا النوع غراب الزرع الذي به بقعة حمراء، أحيانا تكون في رأسه ورجلاه حمراوان. نعم، هذا غراب الزرع، منقاره أحمر. نعم. ويقال له غراب الزرع، وأفتوا بجواز أكله يعني في غير الحرم والإحرام، فبقي ما عداه من الغربان ملحق بالأبقع. انتهى. فإذا يكون حينئذ ملحقا بالصيد، هذا غراب الزرع يكون ملحقا بالصيد، ملحق بالحمامة والحمرة والقبرة، يكون ملحق بها، فلو قتله فيه الجزاء. نعم. ويستحب قتل الفواسق. أما الفواسق هذه فإنه لا شيء في قتلها في الحل والحرم، في الأرض الحلال التي ليست بحرم كحرم مكة ومثل حرم المدينة لو قتلتها في الصلصلة أو في المندسة لا شيء عليك، في الصويدرة في الحناكية لا شيء عليك، في أبيار الماشي لا شيء عليك، كذلك لو قتلتها في التنعيم لا شيء عليك، وكذا لو قتلتها في داخل الحرم المكي. فلو قتلتها مثلا في العزيزية فإنه لا شيء عليك، والعزيزية من الحرم. لو قتلتها في منى لا شيء عليك، فمنى من الحرم. لو قتلتها في المزدلفة لا شيء عليك، فالمزدلفة من الحرم، لكن هذه فواسق، الحدأة والغراب والحية والفأرة والكلب العقور، هذه كلها لا شيء عليك في قتلها، سواء أنت حلال أو محرم، وسواء كانت في الحل أو في الحرم، لأن هذه الفواسق قد خرجت عن حد الاستقامة. ويلحق بالكلب العقور ما كان في معناه من أسد هصور وذئب وفهد ونمر ووشق ونحوه من الدواب السبعية التي تعد على الإنسان فتقتله، فإنه يجوز له أن يقتلها. فلو عدا عليه كلب بمزدلفة قتله ولا شيء عليه، لو عدا عليه أسد قتله، لو عدا عليه نمر قتله، ذئب قتله، في الحرم لا شيء فيه، لأن هذه فواسق ويؤذن بقتلها للمحرم والحلال وفي الحل وفي الحرم. نعم. ويستحب قتل الفواسق المذكورات لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور، لكن ذكر الفقهاء في كتاب الصيد أن الكلب العقور يجب قتله. نعم، بناء على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فاقتلوا كل أسود بهيم، وأخبر لما خص الأسود أخبر بأنه شيطان، فأخبر صلى الله عليه وسلم بذلك، فالكلب العقور يجب قتله حتى لا يتضرر الناس به. والمراد بالعقور هنا الشبق الذي يعدو على الناس، فيه سعار فيه بلاء يعتدي على الناس، والشبق من باب أولى، من أصيب أو ما من أصيب من الكلاب بداء الشبق فإنه يقتل تخلصا من شره، لأنه إذا عض الإنسان سرى فيه الكلب، والكلب بلاء يقتل الإنسان، فمثل هذا يقتل ابتداء، يجب قتله حتى لا تنتقل منه العدوى إلى بني آدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث الطائفة قال ثم يخرج أقوام، كما في حديث عمرو بن يحيى، تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله. فالكلب هو الشبق الذي يسعر هذه الدواب، الكلاب يسمى السعار ويسمى الشبق، فإذا عض هذا الكلب الكلب كان عقورا فعض إنسانا، انتقل الكلب منه إلى الإنسان فيسري في جسمه حتى يتآكل عياذا بالله من ذلك، فهذا يقتل يجب قتله إذا كان عقورا فقط، فكيف إذا كان عقورا وبه سعار، نسأل الله العافية، فإنه يجب ويتأكد الوجوب. نعم. القسم الثاني كل ما كان من طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى. إذن هذا القسم الأول من هذه الأنواع الثلاثة التي يحرم أكلها، القسم الثاني هذا. نعم. كل ما كان من طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى، كالأسد والنمر والذئب والفهد والبازي والصقر والشاهين والعقاب والعقاب والحشرات المؤذية كالحية والزنبور والزنبور والبقي كالحية، ولا لا؟ نعم. يقول كالحية كالحية كالأسد والنمر والباز والعقاب والحشرات المؤذية كالحية والزنبور. نعم. كالحية والزنبور والبقي والبعوض والبراغيث ونحوها، فكل هذه يستحب قتلها في الحل والحرم. إذا كان من طبعه الأذى فإنه يقتل ولو لم يؤذك، ولو كنت في الحرم ولو كنت محرما، لأن الغالب عليها الأذية، ولا تؤمن فتقتل، مثل ما ذكره المصنف من أسد ونمر وذئب وفهد، وكذلك البازي نوع من الصقور، والشاهين نوع، والعقاب نوع، والحشرات المؤذية كالحية هي من الفواسق، والزنبور كذلك، والبق لأن البق يطلع في الجسم وربما يدخل إلى الشعر ويؤذي الإنسان، والبعوض والبراغيث إذا حلت بجسمه له قتلها، لأن القاعدة ما آذى طبعا جاز قتله شرعا، هذه القاعدة، ما آذى طبعا جاز قتله شرعا. فإذا حصلت الأذية منه هذا طبع فيه فيجوز قتله، تنتظر حتى يأتيك يؤذيك؟ لا، غير صحيح، يجوز لك أن تقتله ابتداء. نعم. القسم الثالث ما لا يؤذي بطبعه، لذلك قال في ضابطه، قال القسم الثاني كل ما كان من طبعه الأذى، فما كان من طبعه هذا فنعم يجوز لك أن تقتله، ما أذى طبعا جاز قتله شرعا. نعم. القسم الثالث ما لا يؤذي بطبعه كالرخم والبوم والديدان، فلا تأثير للحرم ولا للإحرام فيه ولا جزاء في ذلك. قال في المبدع: نعم. ويجوز قتله، وقيل يكره وجزم به في المحرر وغيره، وقيل يحرم، انتهى. ما دام لم يؤذي بطبعه فمعناه أنك تأمن شره، ما يعتدي عليك، لكن لو فرض اعتدى يجوز لك أن تقتله. فلو اعتدت الرخم، جاءت لتأخذ طفلا صغيرا في مهده بين يديك فلك أن تقتلها، أو نزلت على اللحم لتأخذه لك أن تقتلها، وهكذا البوم كذلك، أرادت أن تخطف منك لحمك جاز لك أن تقتلها، أرادت أن تقطف الطفل الصغير الملقي على مهده جاز لك أن تقتلها، وهكذا. وإن كان أصله لا يؤذي لكن إذا هم بالأذى ورأيته جاز لك حينئذ، لأنه في حكم الصائل، لأنه في حكم الصائل. نعم. ولا بأس أن يقرد المحرم بعيره، وهو نزع القراد عنه، وهو نزع القراد، القراد، وهو نزع القراد، القراد، وهو نزع القراد عنه. والقراد دويبة صغيرة تلزق في جسد الإبل، أجسام الإبل، فتلدغها وتؤذيها، فلا بأس أن يقرد المحرم بعيره، يعني يزيل منه القراد هكذا حتى يخرجه، فإن القراد يأتي إلى الجسم البعير مع إيش؟ مع الوضع، فيلزق فيه فيؤذي البعير، فلا بأس ولو كنت محرما أن تقرد البعير ولو مات هذا القراد، لا شيء عليك. نعم. هذا يسمى تقريد، تقريد، يقرد البعير يعني يخرج القراد منه. نعم. لا بأس بذلك ولو قتل لا شيء فيه. نعم. وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وعند مالك لا يجوز. والصواب أنه يجوز، لأنه من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى. والقراد مؤذي للدواب، يعرف هذا من يعرف الإبل، القراد يأتي على شفير البعير فيمصه حتى يدعه جلدا على عظم وهو بعير، وهذا صغير. وقديما قيل للتافه الذي لا وزن له إذا أثر في العظيم ذي المكانة الذي له وزن قيل قراد يجر بعير، قراد لا يرى تافه يجر بعير يذهب به حيث يشاء، فالقراد لا يرى والبعير ما شاء الله مثل البيت عظيم، لكنه يتبع هذا التافه الذي لا يرى. فهكذا هذا، هذه هي الصورة، نزع القراد لا بأس به عند الأئمة الثلاثة أحمد وشيخه الشافعي وأبي حنيفة رحم الله الجميع، فهذا من باب إزالة الأذى. نعم. وأما مالك فقال لا يجوز، قال لا يجوز، والصواب قول الثلاثة، والعلة فيه كما قلنا لكم إزالة أذى. نعم. ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل. نعم، يحرم على المحرم لا على الحلال، على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم، يعني الحلال في الحرم يجوز له أن يقتل القمل في رأسه، أما المحرم فلا يجوز له ذلك ولو كان في غير الحرم، لحديث كعب بن عجرة سيأتينا. نعم. لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر، الشعر كإزالة الشعر، الشعر. نعم. فإذا أزاله فدى، إذا بلغ منه القمل مبلغا عظيما وآذاه، كان له شعر كشة، ها اليوم مثل اللي يسمونه كدش، هذا هو كشة على رأسه، لو تحلقه يملأ مخدة تنام عليها، فهذا محل جميل جدا، غابة لما غاب لهذه القمل وهذه الدواب يعيش فيها، فإذا بلغ به الجهد مبلغنا رأيناهم في مكة، تكلم الواحد يقول النبي كان له شعر صلى الله عليه وسلم، صدق في الأولى، لكن الثانية النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حلقه، ما كان يأخذ شعره عليه الصلاة والسلام إلا في نسك، لما حج حلقه، فأنت إذا كنت صادق اقتديت في الأولى في الثانية اقتدي، ولا عرفنا حينئذ الهوى ما هو هواك لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي أو أقل شيء قصر كما قصر أصحابه رضي الله عنهم، لا يأخذ منا حبتين من هنا حبتين من حبتين من حبتين وقال هذا قصر، وكشته كما هي هذا الكدش. فالشاهد أنه لو دخل هذا القمل في الشعر، نعم، لمن كانت له لمة أو جمة على السنة وعلى طباع العرب الأولى فلا بأس، إذا بلغ به الأذى ما بلغ وتأذى من شعره الذي سكن به القمل فإنه يجوز له أن يحلق ويفدي، إما أن ينسك نسيكة يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يصوم 3 أيام، وهي على التخير، خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حينما حمل إليه والقمل يتناثر على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، وقال له الذي سمعته. فلا بأس بأن يزيل المحرم شعره الذي سكنه القمل. نعم. لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر وقتل صئبانه، قتل صئبانه، أبناء القمل تسمى صئب، صيب، صيب ابن القمل يسمى صيب وصئبان، وهو أبيض، أبيض صغير جدا لا يكاد يرى، أشبه ما يكون بجلدة الرأس، إذا فررت الشعر جاءت جلدة الرأس بيضاء، فهو يلزق في الجلدة، هذا الصيب يلزق في الجلدة، فيخرجونه ويجعلونه هكذا فتسمع له صوتا، هذا يسمى إيش؟ صئبان. نعم. وصئب واحدة يقال صئبان، صئبانه صئبان القمل، أما القمل لا، شبيهة بالسوسة، لونها يشبه لون السوسة، وتكبر حتى تصير في حجم السوسة الصغيرة، فإذا فررت عن رأس الإنسان رأيتها تجري، أما هذا لا يكاد يرى، يلزق في الفروة وفي الشعرة لا يكاد يرى، يلزق فيها، فهذا يسمى صئبان، صئبان القمل. نعم. لأنه بيضه من رأسه وبدنه وباطن ثوبه. نعم. له أن يزيله من رأسه ومن بدنه ومن باطن ثوبه ولو قتله. نعم. ويجوز من ظاهره. نعم. قاله القاضي أبو يعلى وابن عقيل. وظاهر نعم. كلام الموفق والشارح العموم، وجزم به ابن رزين وغيره، وقدمه في الرعاية الكبرى وغيرها، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب، وصححه في تصحيح الفروع، وهو ظاهر كلام صاحب المنتهى، ولو كان قتله للقمل وصئبانه بزئبق ونحوه، بزئبق ونحوه، فيحرم في الإحرام فقط، وكذا رميه لما فيه من الترفه بالزئبق، يعني لو رش الزئبق على رأسه لأنه يقتل القمل والصئبان، مثله لو حط عليه الشوب، مثله لو حط عليه المزيلات من الأدوية مثل الشامبو القاتل، لا مبيد الحجرات، مثله لو وضع عليه ما يسمى الآن بالريد يرش على الرأس، نعم المبيد للحشرات، فإن كثيرا ممن يصابون بهذا يرش على شعره ريد ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه يكون بمقام الزئبق. ومثله الشوب، الشوب أخف من القطران قليلا، القطران ثقيل تطلى به الإبل في البرد ومن الجرب، والشوب أخف منه، يكون أشبه ما يكون بالماء المخلوط به الخل الأحمر أو الأسود، فيخرج فيه شيء من رائحة القطران ويسمى شوبا، وسمي شوبا لأنه مشوب بين الماء وبين القطران، فهذا شوب شيب اختلط، فلا بأس بذلك، لو رش على رأسه شيء من هذا، أو رش على رأسه شيء من الشب بماء لأنه حار يحرق، لا بأس بذلك كله. نعم. ولا جزاء في القمل وسئبانه إذا قتله أو رماه أشبه البعوض والبراغيث. نعم، لا جزاء في القمل وسئبانه، ما في جزاء، لكن إذا حلق شعره فيكون الفدية فدية الأذى، إزالة الأذى. أما القمل الحبة أو الصئبان ابنها الحبة منها لا جزاء فيها. نعم. لخبر كعب، ولأنه لا قيمة له كسائر المحرم المؤذي، كسائر المحرم المؤذي، وهذا هو الصحيح من المذهب. نعم. قدمه في المغني، يعني الكلب العقور له قيمة، لا قيمة له، محرم ومؤذي، ومثله الأسد لا قيمة له، ومثله الوشر لا قيمة له، محرم ومؤذي. نعم. قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين، وصححه في النظم، في النظم، لا النظم حقهم القوانين، الآن جاوب القوانين وسموها بغير اسمها، سموها الأنظمة، وهي هي القوانين، حتى ما يقولون كلية الشريعة والقانون، قالوا قسم الأنظمة، ها؟ فمثل الذين شربوا الخمرة وسموها بغير اسمها، وهي هي الخمرة، سموها الشراب الروحي والمشروب الروحي، وهي المشروب الشيطاني، فهي الخمر خمر، الآن سموا القوانين الأنظمة حتى ما يصير الشريعة والقانون، إذا ما يلتقي وحي الرحمن وقانون الشيطان ما يلتقيان، فقالوا الشريعة والأنظمة، وهذه الكلمة تمر على الساذج، ونقصد بالساذج ما هو سب، الساذج البسيط الذي لا يدري الأمور فيستمرئها، وهي هي علي بن علي، إذا قرأته بالإنجليزي علي بن علي، وإذا قرأته بالعربي علي بن علي، فهي هي قوانين شريعة وقانون، شريعة وإيش وأنظمة، هي هي تقرأ هكذا وهكذا، علي ابن علي يقرأ على المذهبين علي ابن علي أينما ذهبت، فهي قوانين قوانين، فالآن يحتالون على الناس، ما شاء الله يبتعثون في الشريعة إلى أسبانيا، ما شاء الله، وش يعلمونه في أسبانيا ولا إلى بريطانيا؟ قال يتعلم القانون الفرنسي، فرجع الضمير المستتر، رجع إيش؟ ظاهر واضح، فرجع اسمه إيش؟ القانون. فهذا من الضحك في العقول يا أبنائي وإخواني الأعزاء الكرام، فلا يجتمع وحي الرحمن ووحي الشيطان، فهذه القوانين زبالات الأذهان ونحاتة الأفكار التي جاءت من الغرب ومن الشرق، وللأسف أصبحوا يدخلونها في كليات الشريعة ويزعمون أن الحاجة إليها ماسة، أي حاجة إليها، وما هي إلا والله حيلة ليتدرجوا بالناس حتى يأتي زمن من الأزمنة وإذا بالشريعة تنحى وتأتي هذه القوانين الوضعية اللعينة التي قام عليها جند إبليس ورتبوها عياذا بالله من ذلك. نعم. وصححه في تصحيح الفروع أيضا ومشى عليه في المنتهى والإقناع، وصححه في النظم، النظم اللي هو نظم المقدسي، نظم المفردات، نظم المفردات، وشرحه البهوتي رحمه الله تعالى بالمنح الشافيات في شرح المفردات. نعم. والنظم أيضا المراد به هنا نظم عبد القوي، ما هو نظم المفردات. إذا أطلق النظم فالمراد به نظم ابن عبد القوي عقد الفرائض، أما نظم المفردات فيقولون في المفردات. فالمراد بالنظم هنا ابن عبد القوي شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية في اللغة والنحو والعربية، له منظومة طويلة في مذهب أحمد دالية، عقد الفرائض تقع في مجلدين، فالنظم هو المقصود. وعن الإمام أحمد رواية يتصدق بشيء إن قلنا بحرمة قتله وفاقا للحنفية والمالكية وجزم به في الهداية والمستوعب. هذه رواية أخرى، هذه رواية أخرى عن أحمد، والصحيح عنه الأول وهو المذهب وهو الذي مشى عليه أكثر الحنابلة أنه لا شيء عليه في قتل القمل وصئبانه إذا رماه، وكذا البعوضة إذا طلعها من جسمه رماها، لا بأس عليه ما في شيء، وكذلك البراغيث لا شيء عليه لا فدية عليه، لكن حلق الرأس يكون فيه إيش؟ الفدية على التخيير لإزالة الأذى عنه، لأنه إذا بقي رأسه وشعر على هذا النحو يلحقه الأذى بسكون القمل فيه فيؤذيه. ما أرى بك الجهد بلغ بك، ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى. فإذا تعب الإنسان حلق شعره ولو محرما في مثل هذه الحالة، ويكون عليه فدية الأذى، واحدة من هذه الثلاث على التخيير. نعم. وجزم به في الهداية والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم. وعن الإمام أحمد رواية ثالثة بجواز قتل القمل للمحرم، جزم بها في الوجيز والتصحيح وغيرهما. التصحيح تصحيح الفروع. نعم، تصحيح الفروع للمرداوي والفروع لابن مفلح. نعم. ولا يحرم بالإحرام صيد البحر ولا قف على قف على هذا، ما دام دخلنا خرجنا من البر ودخلنا في البحر فهذه ديرة أخرى وبلد ثانية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.